بينهم فيختلف بحسب الأحوال والأحقاق. نعم. وفي حديث الباب من الفوائد أنه لا عجز على طالب العلم والمستفتي إذا قال المعالم أوضح لي الجواب ونحو هذه العبارة. وفيه أنه لا بأس بقول رمضان من غير ذكر الشهر، وفي جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد والاعتذار ليتلطف له في جواب لا يشق عليه. وفيه تأكيد الكلام وتفصيله ليعظم وقعه في النفس. وفيه جواز وقول الإنسان المسلم جعلني الله بداه، فهذه أضرار مما يتعلق بهذا الحديث. هذا فجعلني الله بداه فيه إذا فدى بنفسه جاءه، لكن إذا فدى بوالديه فلا في كلام. حديث أبي أبي وأمي الرسول يفادى بالأول، أما غيره فلا يحتاج إلى هذا. إذا كان أبوه مستمر لا ينبغي أن يؤدي غيره. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه مع معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ابو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس رضي الله عنه مع ان معاذا رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب فادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله، فإنهم أطاعوا فلذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وغرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا الحديث فيه بيان أنه لا بد من الدعوة قبل القتال، وأن الكفار لا يقاتلون حتى يدعوا أولا إلى الإسلام، فإذا بلغتهم الدعوة ولم يقبلوا فإنهم قاتلوا. ولهذا المقاتل بن معاذ بن جبل قال لهم إنك تبقي قول أهل الكتاب فلكن أول ما فعلوه شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أنه لا يبدأ قبل الشهادة بشيء، أن التوحيد أول شيء يبدأ به، وفيه دليل على أن التوحيد هو أول واجب، وفيه الرد على أهل الكلام الذين يقول أول واجب النظر أو قصد النظر أو الشك كما يقول أهل الكلام. أهل الكلام يقولون أول ما يجب على الإنسان بعضهم الشك، يشك في المحالة ثم يتقدم الشك إلى اليقين أو النظر والتأمل، هذا بعض أول واجب على الإنسان تفهمه. ولهذا قال ابن معاذ فليكن أول ما تدعو منه شهادة لا إله إلا الله، مراد التوحيد، وفي لفظ إلى أن يوحد الله، وفي لفظ إلى أن يعبد الله. أول واجب هو التوحيد، لا ليس النظر ولا قصد النظر. والرسل الذي أرسلهم الله أولهم نوح وخاتمهم وختم نبيه وصلى كلهم دعوا قومه إلى التوحيد أولا. الله تعالى قد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا إياه، دعوه إلى التوحيد ولم يدعهم بلا شك ولا إلى النظر. وإذا عرض أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا إياه، وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا إياه، وإذا مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إلا إياه. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل نبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 يدعو قومه إلى التوحيد، ما دعاهم إلى الشك ولا إلى النظر. إلى هذه كلها أقوال باطلة عن الكلام أو ثلاث أقوال في هذا تجدون في الكتب في كتبهم. بعضهم يقول الواجب الشك، أول واجب الشك يشك فيما يقدم الشك الباقي، بعضهم يقول أول واجب النظر، وبعضهم يقول أول واجب القصد إلى النظر، كل هذه أقوال باطلة. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يعرف حال المدعوين، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب يعني أهل العلم ليس جهالا، يعني فاستعد لمناظرتي، إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول رسول الله لا إله إلا الله. وفي دليل على أن الداعي يبدأ من أهم الأهم التوحيد وفيها أن الصلاة أعظم الواجبات على سبيل الله عز وجل. ثم تليها الزكاة، الصلاة والزكاة إحسان، الصلاة فيها إحسان إلى العبادة الخاصة، والزكاة فيها إحسان إلى المخلوق. يكون الإنسان يجمع بين الإحسانين، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى خلق الله. ولم يذكر الصوم ولا يذكر الحج، اكتفى بهذه الواجبات العظيمة: التوحيد والصلاة والزكاة. لأن من استقام على هذه الأصول الثلاثة وأداها فلا بد أن يستطيع على غيره. من استقام على هذه الأصول الثلاثة دفعه ذلك إلى الاستقامة على غيره. وفيه دليل على أن الزكاة تسمى الصدقة، الصدقة تصدق إيمان صاحبها، تطلق على صدقة التطوع وصدقة الكريمة. فالله قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذه الزكاة. وفي دليل على أن العامل الذي يصله ولي الأمر يأخذ من وسط المال، لا يأخذ من خياله ولا يأخذ من شراره، فإن الأخذ من خياله هو ظلم لرب المال، والأخذ من شراره ظلم للفقراء، يأخذ وسط. ولهذا قال من المعارضة دعوة الموضوع، لا تظلم أحد تأخذ زيادة عن الواجب، إن هذا ظلم. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله شيئا. نعم. حدثنا ابن ربيع عمر رضي الله عنه مظلوم ولو كان كافر. ولو كان كافر، ولو كان كافر تقبل دعوة المظلوم. نعم. نعم. بالتدريج من نسبة الكافر. نعم. لا بد من التوحيد أولا، إذا ما زال الواحد ما ينفع ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج. أما المسلمون فإنه إذا كان عندهم معاصي متعددة يتكلم في هذا وفي هذا وفي هذا. نعم. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا زكريا بن إسحاق حاوم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن طيبه عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك ستاتي قوما بمثل حديث وكيع. حدثنا اميه بن اسلام العيشي قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا روح وهو بن قاسم عن اسماعيل بن اميه عن يحيى بن عبد الله بن طيبه عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. قال إليكم عبادة الله وفي الأول فليكن أما في الأول وقوم إليه شهادة من لا إله إلا الله. دل على أن مراد من الشهادتين المعنى وتوحيد الله وغيره، ليس مراد اللفظ قولهما باللفظ ما يظن بعض الناس، لأن الحديث مثل الله وهو الله. هنا قال إلى أن يعبد الله، فليكن أول وقت من عبادة الله. الحديث الأول فليكن أول وقت من الشهادة من لا إله إلا الله، في حديث آخر فليكن أول وقت إلى أن يوحد الله. كل معنى واحد، معنى الشهادتين وعبادة الله وفرتهما واحد. المراد من الشهادتين التوحيد، المراد التوحيد المعنى اللفظ والعمل، ليس المراد كما يظن بعض الناس أخذ الشهادتين وإن لم يعتقد بقلبه. نعم. فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموالهم. وهذا فيه دليل على أن هذه الوحدة كلها جد التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. نعم. نعم، لأنهم علماء أهل العلم كثار الوثنيين ما عندهم إلا أن يستعد لجدالهم ومناقشتهم تهيأ لهم. لهذا دليل على أنه ينبغي للدائع أن يعرف حال المدعوين حتى يكون الدعوة مناسبة لهم. العلماء لهم أسلوب والعامل هم أسلوب، قد يكون علماء وهم من أهل الشرك الله تعالى. فلما جاءت رسلهم البينة فرحوا ما عندهم من العلم. لهذا قال الشيخ المنصور في كتاب الشبهات: يا من اهل الشيخ عندهم علوم وعندهم فهوم. استدل بهذه الآية. نعم. كمل الشيخ المنصور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أبي بكر رضي الله عنه كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر من قتال فعرفت انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا في بيان فضل الصديق وعلمه رضي الله عنه وشجاعته وقوته في الحق. فإن الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت القبائل والعرب وتنوعت رتبهم، منهم من عبد الأوثان ورجع إلى عبادة الأوثان، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان نبيا ما مات، ومنهم من منع الزكاة وقال لا نؤديها إلى من بعده لا نؤديها إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقتلهم الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وسموهم المرتدين ولم يفرقوا بينهم. وحصل في أول الأمر ثلاثة من القاروق ومن الخطر رضي الله عنه لما عزم الصديق على قتاله مانع الزكاة وقال قتال من عبد الأوثان ومن في نبوة الرسول لا إشكال فيه، لكن كيف تقاتل من مانع الزكاة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن يفعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأنهم يخلصون، كيف تقاتلهم؟ وهنا ظهر علم الصديق شجاعة رضي الله عنه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عصموا مني دماءهم إلا بحقه، أي حق التوحيد وامتثال الأوامر من النواهي، والزكاة من حق التوحيد. هذا من علمه رضي الله عنه وفقه. قال وإن كانوا يقول لا يبغى من خلقه إلا أن يقاتلهم على حق التوحيد، عصروا مني دماءهم ومالهم إلا بحقه، عن حق التوحيد وامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والزكاة من حق التوحيد. في دليل على أن الموحد دمه معصوم وماله معصوم، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحقه، واستثنى من هذا وإذا فعل ما يهدر دمع كما إذا ارتد بعد الإسلام أو زنى وهو محصن أو قتل نفسا معصومة فإن هذا استثنى كما جاء في الحديث الآخر أن يجب قنطار ثلاثة لما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم من المسلم حديث مسعود أنه لا يحل دم من المسلم إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والتارك للجماعة حول هذه الثلاثة دمهم هدر لكن من قبل ولاة الأمر هم ليسوا من سبب الإنهاك هذا ثبت عند ولي الأمر إذا ثبت عدته يقتل بعد أن تثبت وكذلك إذا ثبت زناه وكان محصلا عند المحكمة حكم عليه الحاكم الشرعي بذلك يرجع الحجارة حتى يموت وكذلك إذا ثبت أنه قتل عمدا عدوانا وطلب أولياء القتيل القصاص وما عدا هؤلاء الثلاثة فالدم معصوم والمال معصوم إذا وحد الله ولهذا قال ولهذا قال الذي يقول في هذا الحديث الصحيح إن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه يعني حق التوحيد وبلا إلا بحقه يعني حق التكلم بالتوحيد وحسابهم على الله والصديق رضي الله عنه استنبط من قول النبي إلا بحقه قتال مانع الزكاة وأن أداء الزكاة من حق التوحيد قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فأعطى أنت الحق لأنه بعد ذلك واضح إنما هذا التوقف في أول الأمر ثم بعد ذلك شرح الله صدر الفاروق لما شرح له صدر الوقت وأجمع الصحابة على قتال الرسول المسددين على اختلاف على اختلافها على اختلافها تنوعها وظهرت شجاعة الصديق رضي الله عنه قال للصحابة والله لو قتلنا لما فرقوا بين الصلاة والزكاة والله لو منعوا العقال كانوا يؤدونه الذي يقتل قتلتم على منع العقال الخيط الذي يربط به كيف البعير لو منعوا العقال عقال كانوا يؤدونه يا رسول الله يقتل قتلتم على منع يقولوا قال لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه ويستخلح الصغيرة وفي خير الإسلام قال ما استمسك السيف بيدي لو قتل ما استمسك السيف بيدي في شجاعة عظيمة وقوة في الحق وعلم وفهم لهذا النص العظيم وكأن الصديق رضي الله عنه وكذلك عمر لم يبلغهم الحديث الآخر الذي فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم حقهم فهذا الطريق سيأتي طريق في أن من فإنه يقاتل على حركة الصلاة وعرفة الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لكن هذا فهم عظيم مع كونه لم يروح النص الآخر ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة لأنه نص في الموضوع لو بلغهم هذا النص لاحتج الصديق على عمر بقول هو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولو بلغ عمر هذا النص لم اعترض على الصديق في التالي مانع الزكاة لكن الصديق فهم ان الله الاخر حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا فعلوا ذلك الشهادتين وحدوا الله عصموا مني دماءهم وامرهم الا بحقه حق التوحيد الا بحقها وحسابهم على الله والزكاة أداء الزكاة واجب فرض ذلك لكن هل هو هل تركه كفر إذا ذهب وجوب الصلاة كفر وجوب الصلاة الزكاة كفر لكن حول المرتدين هل هم جحدوا الزكاة حتى يقال يحكم عليهم بالعدة الصحابة سموهم كلهم مرتدين ما فرقوا بين من منع الزكاة وبين من عبد الأصنام وبين من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والله أعلم أن السبب في هذا أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة قاتلوا عليها منعوها وقتلوا عليها فكان قتالهم عليها ومنعهم إياها يعتبر إنكارا له وجحودا، لأنه لو لم يقاتلوا عليها لعقبت عنهم ووقفت منهم وأدوا منع الزكاة. إذا امتنع من أداء الزكاة يؤثر تؤخذ من الزكاة ويؤثر ولا يكفر، لكن إذا منع وقاتل دليل على جحوده إياها، منعها وقاتل عليها. فهؤلاء المرتدين منعوا الزكاة وقاتلوا الصحابة عليها، فلما جمعوا من الأمر المنع والقتال اعتبر أن هذا جحود، اعتبر عملهم منعهم مع القتال عليها جحودا له. إشكال النووي، النووي خلاف في هذا، تكلم النووي على المرسلة دي منهم مرتد ودعا يعني بني حنيفة وغيرهم قالوا بنبوة مسيلمة. نعم محمد بن الحنفية معروف. نعم ها هم ايش لم ينقضي ايش ثم لم ينقضي عقد الصحابة حتى ثم لم ينقضوا عقد الصحابة حتى اجمعوا على ان المرتد لا يشرع. فاما مانع الزكاة منهم المقيمون على اصل الدين المرتد ما يشرع. المرتد دمه حلال وعماله حلال ما في شك، ما له شيء عن زكاة مال المسلمين. اذا ارتد شخص حكم على بريته يقتل ولا يعرف ولا يتوقع له مسلم ويقتل المال ماله شيئا لبيت مال المسلمين، كيف ما يقتل؟ كلام من هذا؟ ها؟ استفى سيفه والا قتل مرتدا وسبي ماله لبيت مال المسلمين ما يعرف ولا يعرف، المرتد لا يعرف ولا يعرف. ثم لم يقل حتى ايش؟ قال ثم لم ينقضوا عصر الصحابه حتى اجمعوا على ان المرتد لا يسلع. لا يسلع؟ لا. ايه رب؟ الكلام معك. فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على اصل الدين فانهم اهل بغي ولم يسموا على الانفراد منهم كفار، وان كانت العدة قد اضيفت اليهم في مشاركة المرتدين في منع بعض ما منعوه من حقوق الدين. وذلك ان العدة اسم لغوي، كل من انصرف عن امر كان افضل عليه فقد ارتد عنه. وقد وجد من هؤلاء القوم الانصراف عن الطاعه ومنع الحق وانقطع عنهم اسم الثناء والمسجد الدين. لا يجوز عليها كلام صحيح. الرده ما سموها رده لكن كفار معها رده ارتدوا عن الاسلام، ليس فيهم احد منهم انما هم مرتد ولا يقاتل تعزى قام عليه الحي. لكن ما الزكاه لو لم يقاتلوا عليها وقيت منهم وتركوا تقلهم وردبون وتركوا. إذا منع شخص وجماعة الزكاة يؤخذ منه يأخذها من ولي الأمر قهرا ويؤدبهم، يؤدبهم بالحق والضرب تعذيبا يرجعهم وتؤخذ منهم الزكاة ويتركوا ولا يقتلوا. لكن إذا جمع بين أمرين منعها وقاتل عليها دل على جحود الله، ما قاتل عليها وعمله إلا أنه جحد. نعم ده حلوكم أرسال نساء هذه نعم وطرك الصلاة وقاتل عليه وطرك الحج وقاتل عليه. نعم قال بموضع آخر قال كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة قال كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه وجعلتهم أهل بغي، وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائها يكون حكمه حكم أهل البغي كل لا. فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور. نعم من أنكر ما في إشكال، هو بالبحث من أنكر. من أنكر فرض الصلاة فلا محافظ بإجماع المسلمين، فرض الزكاة فلا كافر. مثلا إذا أقر بها، إذا أقر بها ثم امتنع على ذلك. فعلى أن بعض العلماء يرى أن إنكار الزكاة على أن ترك الزكاة ولو انتهى كفر، لكن هذا خلاف الصواب. بعض العلماء يرى أن من ترك الزكاة ولم يزكي أو لم يصوم أو لم يحج كفر ولو قضى الوجوب، والصواب أنه لا يكفر إلا في ترك الصلاة خاصة. إذا لم يجحد وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج فهو أنه عاصي ضعيف الإيمان يؤدب ولا يكفر، هذا هو الصواب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علي منع الزكاة وأنه يعذب يوم القيامة بماله الإبل والبقر والغنم التي ينطح بها والمال الذي يصفح له، ثم يرى سبيله ثم إلى الجنة وإما إلى النار. فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. نعم. قرب العهد. ها؟ قرب العهد أو الجهل لا يكون فأبل. إذا أنكره معروف أنه جاهل يعلم، إذا تنشأ في بلاد بعيدة ولا أتفضلها لا يكون عذر لا بد بلغ. نعم نعم ما تعرض بلغ نقل كلام مطابي وليس وذلك وذكر القصة وهذا سيأتي أما ما يجب أن يكون مخطط هذا الحديث وهذا الحديث هذا سمع أبو هريرة وهذا سمع ابن عمر ها مثل عمل إيش مثل ما سبق الممتنع إذا جحد وجوب الزكاة ولم يقاتل عليها لا يكفر، إذا منعها ولم يجحدها ولا قاتل عليها ما يكفر تؤخذ منه ويعذر، وأما إذا منعها وقاتل عليها فهذا تعرف يا أخوان المجمع بين أمرين الزكاة ثلاث يقاتل في البلد يقاتل ما يقدر يكون كفر مثل قتال المتكال البغاة قتال البغاة يقاتلون وإن كانوا مسلمين ومن ترك الأذان يقاتل ولو كانوا مسلمين، لكن هذا قتال المتكال كفر الصحابة اعتبرهم كفار وهم كلهم مرتدين. نعم الزكاة جعلهم مثل عباد الأصنام لا فرق بينهم، مثل من أنكر النبوة النبي صلى الله عليه وسلم مثل من أقر بنبوة مستجع الصحابة ما فرقوا بينهم كلهم سبقهم مرتدين. نعم لا أفضل الجماعة لا أفضل الجماعة لا أفضل الجماعة هذا ليس يقاتلون لكن ما لا يكون كفار. نعم بلى هذا الشيء الله في من ترك الأذان ومن ترك الجماعة هذا يترك الشرع الظاهر. أما مانع الزكاة في عهد الصفية قتلوا لأمرين كونهم منعوا الزكاة وقاتلوا عليها واعتبرهم أصحاب المرتدين في هذا. نعم. ها؟ لا الصحابة قتلوا عليهم كفار من البغاة. الباغية غير البغاة اللي يبغون يخرجون على الجبال ينسبون على الإمام أشياء يسمون بغاة قاتلوا. هل تجعل لهم حد قاتل الجماعة على الربا أو على الزنا أو على السرقة وأمر معهم بالدين يظهروه مثل ما يجعل هذا الصحابة في قصة قدامة بالمضعون لما شربوا الخمر وتأولوا قوله تعالى يتعالى الجماعة خمس مواقعهم أجمع الصحابة على قتالهم لكن قبل أن يستحلوا قتلوا وإن لم يستحلوا قتلوا وهم متأولين قدامهم الوضعون لما شربوا الخمر وتأولوا قالوا إيه تعالى الأيام جماعكم في مواطعهم وإيام تتوى من عبد الصحيح. نعم. وحدثنا أبو الطائر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وإلا بحقه لقيت إلا بحق توحيده حقوق التوحيد أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والالتزام بالإسلام يعني يقاتلوا على التوحيد وعلى حقوق التوحيد. في رواية إلى بحقها يعود الضيعة كلمة التوحيد. نعم. حدثنا حزن عبد الصبي أخبرنا عبد العزيز عن دراوردي عن العلاء حاؤن حدثنا أمية بن مشقام واللفظ له حد قال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. عمن؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. نعم ويؤمنوا بي وبما جئت به يعني من ذلك الرسالة أنه عائد بالرسالة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. نعم وهذا يخصص حديث لا يحل دمهم للمسلم إلا بإحدى ثلاث يعني الموحد معصوم دمه وحسابه على الله لكن استثنى من هذا ما إذا فعل ما يوجب إهدار الدم وهو الردة أو الزنا بعد الإحصار أو قتل عند العدوان كل واحد من هذه الثلاث يكون دم هدف ويكون معصوم فترى. نعم نعم أنا أزوحوا القتال والصحابة يقاتلون مرتدين المقاتلون مرتدون يعني هل يكون مثلهم مقاتلون يكون مرتدين او لا يكون مثلهم هذا ضرر ما ضرر الله او كلهم كانوا مرتدين وسبوا دماءهم سبوا مالهم كلهم عاملهم عامل مرتدين ما قالوا هؤلاء مرتدين هؤلاء يبغون كلهم عاملهم عامل اهل البدع سبوا جواريهم واموالهم علي رضي الله عنه تزوج استرى واحده من بني حي والدها محمد بن بكر ما فرقوا بينهم إيه وهم وغيرهم سواء المهم حكم واحد وهذا حكم عليهم حكم واحد ما في أنه أحكام مختلفة كلهم تمروا مرتدين على جميع طبقاتهم. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعكر عن جابر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب. عن ابي هريره رضي الله عنه حاول حدثني ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حاول حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني الجماهي قال جميعا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله, فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. الا بحقها يعني التوحيد. نعم. ثم قرا انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. نعم, هذا وظيفه عليه الصلاه والسلام مذكر مبلغ لست على المسيطر المسلط ليس عليك هداهم ولكن الله الذي يشاء. ووظيفه على التذكير والابلاء ان عليك الا البلاء انما انت مذكر. نعم. حدثنا ابو غسان المسمعي مالك عبد الواحد قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح عن شعبة عن واقل بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا حديث عمر في زيادة على حديث أبي هريرة. أبي هريرة في الشهادة فقط. حديث عمر في زيادة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وهذه الرواية لم تبلغ حديث عمر. ولو بلغت ما حصل بينهم محاورة. ما حصل بينهم محاورة. لأن النص نص لأنه من ترك الصلاة والزكاة قال نعم ويسر قتل الناس حتى يفعلوا هذه الامور الاربع, حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه والزكاه, امور اربع تقاتل عليه. لكن الروايه الاولى روايه ليس فيه لا الشهادتين. نعم. وحدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان يعني ابي الفزاري عن ابي مالك عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا فيه اشتراط الاخلاص في كلمه التوحيد, يقول وكفر بما يعبد من دون الله. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله, في اشتراط الاخلاص. وأن من قال هذه الكلمة وأشرك مع الله فلا يحرم دمه ولا ماله. أو كما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي رواية من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه وفي وقت مخلصة ومعنى واحد, لا بد من الإخلاص التوحيد على الإخلاص. فإذا دخل الشرك التوحيد فسد, إذا دخل هذا التوحيد فيه فسد وبطل. إذا لا بد من الأمرين, لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. أما من لا يكفر بما يعبد من دون الله ما يكون مسلم. كفر بما يعبد من الله هو كفر بالطاغوت. لا بد من الأمرين, كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فمن لا يكفر بالطاغوت ما يكون مؤمن, يكون مشرك, يكون يعبد الله ويعبد غيره معه, ألا يكون مخلصا. لا بد من الاخلاص, يعبد الله وحده دون ما سواه ويكفر بما يعبد من الله. شرط الله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من كفر الطاغوت, لا بد من كفر ما يعبد من دون الله, لا بد من البراءه من كل معبود سوى الله. وإلا فلا توحيد, لا توحيد إلا بذلك, إلا بإيمان بالله وكفر بالطاغوت. نعم. وحدثنا أبو بكر هذا من أدلة شروط لا إله إلا الله الإخلاص, قال من أدلتها. نعم.

وفيه أن الهداية هداية القلوب بيد الله لا يدخل غيره، حتى أشرف الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عنها باطل، حاول وبذل جهده ما استطاع. فالهداية على الهداية هداية القلوب كن يقبل الحق ويرضى به ويخشى، هذا ليس إلا إلى الله، لا يملك حتى أشرف الخلق عليه السلام. وهذا فيه من الحكم بيان أن رسول الله أشرف الخلق عليه السلام لا يملك شيء من هداية القلوب، وأن هذا بفضل لله عز وجل. وفي تسلية لمن بعد الرسول من الدعاة ومن غيره، تسلية لها إذا كان رسول أشرف الخلق ولم يستطع هداية عمه فأنت من بني عمه، فصار مثل يرغب وقال النبي ما هدى عمه هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام أشرف، لكن الرسول عز وجل يملك هداية الدلالة والإرشاد والوعظ، كذلك غيره من الأنبياء والدعاء. الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية الدلالة والإرشاد والوعظ هذه يملكها الرسول عز وجل، أما هداية القلوب فهي المنفي على العلم عن الذي يستطيع. يقول إنك لا تهدي من أحببت، أنزل الله هذه تسلية ليفتحوا عليه السلام، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي دليل على أنه لا يجوز استغفار المشركين، لأنه ما تعرف لا يستغفر ولا يدعى ولا يحج عنه ولا يتصدق عنه، ولهذا قال له هنا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي. أنزل الله لا كان للنبي والذي أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه هو أصحاب الجحيم، فمن مات على الشرك ومن مات على دين الجاهلية لا يدعى له ولا يستغفر له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا يعتبر. نعم. وقال على قول لا إله إلا الله رد يعني مع حقوقها صراط الحديث إلا بحقها. الأحسن أن يقال به دليل على أن أول واجب كلمة التوحيد، هذا أول واجب على العبد هو التوحيد، أحسن مما قال النووي خلافا لأهل البدع قال الأول واجب الشك أو النظر أو القطع إلى النظر، فراح الزلة يقول أول ما يجب على الإنسان يشك لما حوله ثم ينتقل من الشك إلى اليقين، بعضهم أول واجب النظر والقطع، هذه أقوال بعض. أول واجب على الإنسان التوحيد، ولهذا لما بعث ابن معاذ اليوم قال له هل يقول اول ما في عمره شهاده لا اله الا الله، فقلت حتى يشهد لا اله الا الله حتى يشكوا او ينظروا ويتاملوا. قصد النووي ان يقول ان ما يقوله اهل البدع من انه واجب الشك او النظر باطل، لكن الاولى ان يقول اول واجب، فيه دليل على ان اول واجب هو التوحيد، اول واجب على الانسان هو التوحيد لا الشك ولا النظر الى ولا النظر ولا قصد النظر كما هي اقوال لارباب اهل الكلام المذموم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاق وحدثنا حسن الألواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح ينتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، قال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر من كان هذه الكلمة فلم يزال به. فلم يزال به يعني أبو جهل عبد الله بن أبي أمية. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله. ينبغي الإنسان أن يرفع عن قرناء السوء وأن يصحب الأخلاق ويبتعد عن قرناء السوء، أو يقول أن السوء أثر عليه. نسأل الله العافية. هو عارف في دليل على أن معرفة الإنسان بالحق إذا لم يعرف به لا يفعل، فقال سبحانه عارف أن هذا هو الحق، فإذا كنت عارف ولم تعمل لا يفيدك المعرفة. أبو طالب عارف حتى إنه قال في قصيدة المعروف ولقد علمت، والعلم معرفة القلب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجانب بلية دينا لولا الملامة أو حذاري صبة لوجدتني شرفا بذات المدينة. يقول الإنسان يعرف الحق ولا يعمل به ما يجعله تابعا للحق، لا بد من العمل. فرعون يعلم ولم يفعل هذا المعرفة، يعلم أنه متصادق لكن ما تبعه، كفر بالإباء والاستكبار، إبليس كفر بالإباء والاستكبار، أبو طالب كفر بالإباء والاستكبار، اليهود كفر بالإباء والاستكبار. فبعض الناس إذا فقط أنا عارف أنا أو فلان عارف اللي هذا الشيء، إذا كان عارف ما يكفي المعرفة، لابد المتابعة، متابعة وعمل. ليس يعني المعرفة واحدة لا تكفي، وإن مصدر بهذا الجهل، الجهل يقول هو الإيمان هو المعرفة فقط، هذا من أبطل البعض. لابد من المعرفة ومتابعة، يعلم أن رسول أنه رسول الله حقا ومتابع عليه الصلاة والسلام، ويكفر بالطاغوت، لابد من هذا. نعم. حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه فابى فانزل الله انك لا تهدي من احببت الايه. نعم لان كلمه التوحيد حجه الشهاده عند الله الموحد، ولهذا قال النبي أشهد لك أحاج لك بها عند الله. يدل على قرآن ينبغي المسلم أن يحذر من طالع السوء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل جيش الصالح وجيش الصالح وجيش السوء كحامل المسلم ويقصفي. جلساء السوء لهم تأثير عظيم، وجلساء الخير لهم تأثير، جلس الخير يرغبك في الخير بالمعروف يرغبك ويدلك، وقالب السوء يزهدك في المعروف ورغبك في الشر. الله العافية. نعم. حدثنا محمد بن حازم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن قيسان عن ابي حازم الاشعري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال لولا أن تغيرني وغيركم يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لا قررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيه دل على أن الذي منع أبا طالب هو الجهل، لكن منع التعصب الحمية لقومه وأباعه وأزدادها يشفر عليه بالكفر، فأصدق أن يشفر عليه بالكفر يكفر بدينه، يدل على ان انه ليس هناك توحيد الا بكفر بالطاغوت والعياذ بالله. وجلس ابي طالب هي الطاغوت الشرك، لا بد ان يكفر، هو ما استطاع ان يكفر. قال لولا ان تعيرني يعيرون الناس يقول ترك دين اباه وانتاج ما قرات بها عينك حافظ العار، واعتبر هذا شتم لاباه واجداده. المعرفه وحدها تكفر وعارف، لكن ما لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكفي معرفة واحدة، لابد من الإيمان والمتابعة والشهادة على الكفر بدين الجاهلية، الشهادة عليهم بالكفر وأنه على الكفر وأنه على الباطل وأنه على الضلال، هذا هو الطاغوت. وما استطاع أن يحفظ الطاغوت، هو من عارف بالله لكنه ما استطاع أن يحفظ الطاغوت، فما استطيع لولا ان تعير الناس ويقول شتم دين اباءه وترك دين اباءه وترك دين عينه، كما قال في القصيده المشهوره لولا البلاغ او حلال سبه لوجدتني سرحا بلا قبوليه. بين منعه من الايمان الملامه والسب، خوف السب يلومه الناس. وفي بيت اخر له في قصيده فلولا والله لولا ان اجيء بسبه جر على أشياخنا في المحافل، يعني إذا شهد على المحافل المطلب أنها كفر الشرك معها أثر سبة جر على أشياخ أباه وأجداده، طبعا هذا سبة، ولولا أن أجيب سبة تجر على أشياخ المحافل لعمل فقلت لها عائلة، لكن أحسن السبة. وما كفر بالطاغوت، دعا أبو جهل أنه يقتل الطاغوت، دعا أبو طالب أنه يقتل الطاغوت. الله العافية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على انفصالها والله سبحانه. ليس هناك إيمان إلا بشيء، هكذا في توحيد بشيء، إيمان بالله وكفر بالطاغوت. وهذا موجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي كفر بالطاغوت وإيمان بالله. كفر بالطاغوت لا إله إلا الله، هذا إيمان بالله. ها؟ لا هو لا عارف عرف عارف بالله، عرف بالله فعلا عرف الله، عرف الله سبحانه وعرف الحق، عارف الحق لكن ما تابعه ما عمل به. نعم مثل مثل مثل فرعون عارف بالحق ولم يتابع الله عز وجل، جحدوا بها وصدقوا ان تعبدوا، مثل مثل اليهود عرفوا، مثل مثل ابليس، كل هؤلاء عرفوا طريقة واحدة. إبليس عارف قال ربي بما عويتني طرف وفرط، ولم يقابل أمر الله بالتكذيب والرد إبليس، وإنما قابله بالاعتراف لما قال الله الملائكة اسجدوا لآدم، ماذا قال إبليس؟ هل قال هذا ما هو أمرك؟ لا، عارضه وقال أنا خير منه وأفضل، وكيف يسجد الفاضل للمغرور؟ هذا معناه اعترض على الله، قبر امر الله بايش؟ بالاعتراف بالاباء والاستكبار لا بالرد والتكذيب، ما كذب هذا امر الله يفاضل ربه معترف بالامر لكن ما امتثل الامر فاعترف على الامر والله العافيه. فكلهم بابل واحد، ابليس وفرعون واليهود وابو طالب كلهم كفرهم بالاباء والاستكبار والله العافيه. نعم الجنه غير مكذبين. حدثنا الوقت بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثني وليد بن مسلم عن عمران عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا في إشراف اليقين في كلمته من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، المعنى اليقين يعني من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني قال بأن قال عن يقين ولكن الشك والريب دخل الجنة، وإذا قال عن يقين وشك عن يقين منافق للشك والريب إذا لا بد أن يلتزم بحقوقها، من قال عن يقين وصدق وإخلاص لا تعطي عمله شك، فإذا وقع في عمل الشك دل على ضعف الإخلاص وضعف اليقين، إذا ضعف اليقين جاءت الغفلة فوقعت المعاصي، وإذا قوي اليقين ذهبت الغفلة، ليس الإنسان من مضاعف اليقين. من قال لا إله إلا هو من قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا يشترط اليقين العلم واليقين دون الشك والريب كما سيأتي في الحديث الأخرى. نعم حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا خالد بن حذاء عن وليد ابي بشر قال سمعت عمران يقول سمعت عثمان رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء. حدثنا ابو بكر بن نضر بن ابي نضر وقالت المعتزلة يخلد في النار إذا كانت معصية كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر ولكن يوصف بأنه فاسق. وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يغفر له. وقالت الأشعرية بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وإن لم يغفر له وعبد فلا بد من إخراجه من النار فإدخال الجنة. هذا مثل الله قلنا إن أفسد ما فيه في تعريف الإيمان الجحد، وأن الإيمان هو معرفة، والخوارج يرون أن الإيمان هو جميع الأعمال كلها، لكن إذا ترك واحدا منها كفر، والمعتزلة إذا فعل معصية خرج من الإيمان ويدخل الكفر، فليكون في منزلة بين المنزلتين. مؤمن كان محضر يقول الإيمان هو مجرد المعرفة. نعم نعم. الله عنكم قال عياض معنى شيء ها؟ مالكية قال عياض من مالكية أصل العقيدة هو قال وقال أشعرية هم الأول يعني رحمه الله في بعض الأشياء. نعم له بعض التأويلات انت مع الأقرب العواطفة نعم. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشعري عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصطفى عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قال فنفذت أزواج القوم قال حتى هم حتى هم بنحر بعض حمائلهم حتى قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم نعم يعني نفذت نفذ طعامهم حتى هم بين ينحروا بعض الابل ياكلوا منها قيمة طعام قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء البر البر ببره نعم وبالتمر بتمره قال وقال مجاهد وذو النواة بنواة قلت وما كانوا يصنعون بالنواة قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال فجاء عليها قال حتى ملأ القوم أزيدتهم قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهذا يطلق إلى دليل من دلائل النبوة وهي دليل على قدرة الله عز وجل وذلك أنهم في بعض الغزوات قلت طعامهم فأرادوا أن ينحروا بعض الإبل ليأكلوا منها قالوا يا رسول الله كما قال الله الآخر عندك إنهم فعلوا ذلك قلت الرواحل الرواحل يحتاجونها الإبل يركبون عليها ولكن لو أمرتهم بأن يجمعوا ما معهم وتدعو الله تعالى الله يبارك فيها فقال نعم هذا فيه إشارة المفروض على الفاضل بما يراه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مشورة عمر وجاء كل واحد يأتي بما عنده جاء ذو البر ببره عنده شيء من البر يأتي بس يأتي بشق ويضعه واللي عنده تمر يأتي بما يستطيع تمرة تمرتين واللي عنده نوى حتى يصفها مع العبد يضعها قال ما تفعل ما تفعل قال لا تفعلون فيها لأنه وصفها هي شيء أثر من طعام مثل يدل على بعض الأصحاب حرم الشدة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا أمل أن يضرهم ذلك فلغوا دين الله وجادوا في سبيل الله وذكروا دين الله ولم يضرهم ما أقرهم فاجتمع شيء من ذلك فدعا رسوله في البركة فأنزل الله فيها البركة حتى ملأوا عيرهم أكلوا وشبعوا قال في دين على قدرة الله وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قد إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول أقوه وهي دلائل من دلائل النبوة في الطعام أي علامات النبوة ثم قال من بعد ذلك لما رأى هذا قد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بها عبد لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا دخل الجنة وفيها رزق يحسب على النار وهذا هو الشيء يقول غير شاك اشتراط سميع اليقين هذا هو معنى قوله في الحديث السابق وهو يعلم أن لا إله إلا الله لأنه لا بد من اشتراط اليقين في كلمة التوحيد يقولها عن اليقين المناسب للشك والريب حدثنا سالم بن عثمان وابو كريب محمد بن علاء جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه او عن ابي سعيد رضي الله عنه شك الاعمش قال لما كان غزوه تبوك اصاب الناس مجاعه قالوا يا رسول الله لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاكلنا وازدهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا نواضحنا يعني الابل لو اذنت لنا ان يصابهم جوع وجاعه او لو اذنت لنا نذبح بعض الابل فناكل وندهن ناكل اللحم وندهن قال نعم هذه من الاول ثم جاء عمر واشار به الرائعة. وقال رسول الله إذا أردت لهم قلت النواضع. النواضع الجدد هي تحمل إلى هذا هذا هذا قلت أيضا الرواحي. لكن لو أمرتهم أن يجمعوا ما عندهم ثم دعوت الله قالوا أهل أن يبارك فيه. فقال نعم. فأخذ مشروع عمر. نعم. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر. قل الظهر الظهر سمية الإبل تحملهم يقول الظهر لأنها يركبون عليها يظهر تحملهم. نعم. إن ثابت مثابة الآن هي مركوب ليس عندها مركوب إلا الإبل هي مثابة السيارات. نعم. طلبنا هذا نرى جائز مثل ما عمر عمر العباس هذا مثل ما لما أخذه القحط حي الحر ولكنهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله على ما زال. نعم. ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله يفعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بربع أبسط ربع شيء من الجلد يشبه السفر يعني السفر ليوضع عليها الطعام ربع شيء من الجلد سفر يعني ليوضع عليها الطعام. نعم. ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على المطعم حتى اجتمع على المطعم من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسل وعاء إلا ملأوه. هذا من دلائل النبوة يعني شيء يسير كف ذرة وكف خبزة شيء يسير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم فملأوا جميع أوعيتهم كل ما في العسكتين لا ملأوه. شكر الله هذا الطعام على من دلائل النبوة حكي الطعام ومن دلائل قدرة الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. نعم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسل وعاء إلا ملأوه. قال فأثروا حتى شبعوا وقضى للفضلة. الله أكبر. وما عندهم شيء في الأول أرادوا الأول يريدون يذبحون يذبح الإبل ما عندهم شيء. فلما جمعوا عندهم جعلهم ملعوا كل شيء في العسل وأكلوا وشبعوا وبقي شيء بقي شيء زيادة بقي الثورة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. نعم فيحجب عن الجنة هنا يدخل الجنة لا يلقى الله بها عبد غير شاك إلا دخل الجنة هنا فيحجب عن الجنة هو المعنى يعني ما قالها عن يقين هناك من الشك وطيب فلا يحجب عن الجنة. نعم. إذا قال إذا قول اليقين ما إذا قول اليقين وهو الصدق والإخلاص ما ما في تدل الشبهات ولا الشبهات تحرق الشبهات على صلاة الصدق تحرق الشبهات وإذا وضع بعض الثقل تأتي الشبهات والشهوات إذا مات عليها من غير توبة إذا ضعف اليقين والإخلاص وفعل معاصي وفعل غير توبة فلا تحت المشيئة. وإذا قوي اليقين أو قال الصدق والإخلاص لا يصب على معصية في هذه الحالة ما يصب عند ضعف عند الضعف ضعف اليقين وضعف الصدق والإخلاص أصر على المعاصي. نعم. حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد يعني جمل إن مسلم عن أبي جابر قال حدثني عمر بن عامر. إيش حدثني؟ حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابي جابر عن ابي جابر عندك؟ عن ابي جابر. ها؟ النسخة الثانية؟ ها؟ ما في ابي عندكم؟ عندك ابن ابي؟ ها؟ عن ابي جابر. نعم. ها؟ دمشقي؟ ايه؟ عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ قال حدثني دلالة بن ابي اميه قال حدثنا عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته القاها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. نعم وهذا في فضل كلمه التوحيد في فضل التوحيد وان اهل التوحيد من مات على التوحيد فهو على فهو من اهل الجنه ان عاجل وعاجل ان مات على توحيد خالص لم يكن فيه على المعاصي دخل الجنه من اول وهم وان طبع على بعض المعاصي فهو تحت المشيئه لكن ما هو الجنه والسلام فمن شهد ان لا اله الا الله يعني وحد الله ليس المراد النطق باللسان. نعم وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الاسناد بمثله غير انه قال ادخله الله الجنه على ما كان من عمل ولم يذكر من اي ابواب الجنه الثمانيه شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيرين بن انس النابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي والله لئن استشهدت لاشهدن لك. كلم عاطل على ما كان من العمل النووي اشكر عليك رحمك الله. هنا يعني من عاجل او عاجل على حسب ومات على توحيد الخالق ليس معه معاصي دخل الجنه من اول يوم واذا فهو تحت المشيئه ومات على كبائر مر عليها من غير توبه. نعم وفي انه لا بد من الايمان في هذه الامور لا بد من الايمان بالساعه والايمان بالجنه والنار والايمان بان عيسى عبد الله ورسوله حتى يخرج من معتقد النصارى. نعم على التحقيق إذا مات على توحيد الخالق من المعاصي اتخذ العلم وإن مات على أصر على معاصي وضعف الإخلاص تحت المشيئة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السور عن السنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الاسناد بمثله غير انه قال قال حدثني جناد بن أبي أمية قال حدثنا عباد بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن عمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال هذا شيء في بشارة للمؤمن، لأنه بأن المؤمن إذا مات على التوحيد فهو من أهل الجنة. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مقيد بالحديث السابقة، يعني من شهد أن صدق وإخلاص ويقين هناك الشك والرأي، وما من الشهادة التوحيد وإخلاص العبادة إلا كما جاء في الحديث الآخر أعوذ الله لا تشركوا به شيئا. وفيها أعمال الشهادة في حديث عبادة في البراءة من مذهب النصارى، فهي قول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، عيسى عبد الله وابن عمته، العمة هي عمة الله عبد الله وعمة الله في اللفظ الثاني، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن عمته، وأن الجنة حق والنار حق في إمام الجنة والنار والبعض أي أصول الإيمان. أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة إن شاء، أدخله الله على ما سلم العالم. المعنى أنه من مات على التوحيد من أهل الجنة، لكن من مات على توحيد خالص من البدع والمعاصي أخذ منه الأول يوحده، وإن أصر على بعض المعاصي فهو تحت المشيئة. وقال قال إن الله لا أفضل وشرك به ويقول ما دون ذلك من يشاء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن حيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصغري رضي الله عنه انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي. كان السنابحي نعم دخل عليه قال عوالي نعم قال ماذا لما تبكي فوالله إن الصنابحي دخل على عبادة يبكي الصنابحي هو الذي يبكي نعم يعني من فرقة يعني من فرقة عبادة من فرقة الصحابة الذي وعرق أنه في الموت فبكي نعم قال ما لن لم تبكي فوالله لئن استشهد لأشهدن لك ولئن شجعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. يعني يقول عبادة يقول لا تبكي سنابحي والله لئن استشهد لأشهدن لك ولئن استشهد لأشفعن لك ولا أدخل خيرا. نعم. والله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم إلا حدثتكموه. وهكذا كل الصحابة والله يعني بلغوا ما من شيء سمعوا منه إلا بلغوا الأمة. فقال أبو ذر لما ولد منعر قال والله لو أضعتم السلطان على هذه الأنفقة واستطعت أن أنفذ كلمة أن أسمعنا الرسول لأرسلت وأقول أن تجد عليه، يعني لا بد أن أبلغ حتى ولو مع السيف أنا أحسيك لو استطعت أن أبلغ كلمة بلغتها قبل أن تجد عليه قبل أن تقوى عليه. نعم. ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله يعني طرب من الموت وعيش من الحياة فأنا حديث أخرى ثم أراد أن يحدث حديث لي خوفا من إكتب من كثمان. نعم يعني الآن حيطة بنفسي وقربت من الموت وعيش من الحياة فلا بد أن حديثكم كل شيء. نعم. حتى الشيء الذي أخر. نعم. وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. نعم، وهذا أخر هذا الحديث خوف من أن يرتكب النار، كما أخرها كما أخر معاذ الذي ليس معه من ذلك، ثم أخبر بها دمه تأثما خروجا من ذلك من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم الله على النار، يعني من شهد أن إخلاص الصدق مستيقرا بها قلبه. والمراد الشهادة التوحيد والإخلاص، ليس المراد مجرد النطق، لأن الحديث يقيد بعضها بعضا، الوداع في حديث قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، الحديث الآخر من وحد الله، وهنا من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني شهد عن إخلاص والصدق ويقيد في الحديث الآخر غير الشاك، الحديث الآخر أن علم أن لا إله إلا الله، الحديث الآخر مستيقن بها قلبه، والنصوص هو مضاف إلى بعض، وهذا شيء من شهد على إخلاص والصدق وانقياد وأدى حقوق التوحيد، ولا نفع ناصر من نواقض الإسلام، أي أن الله يحرم على النار تحريما تحريم دخول يمت على توحيد الخالق من المعاصي والكبائر، أو تحريم الخلود إن استحق دخول النار ودخل النار، فهو محرم على النار إما تحريم الخلود أو تحريم الدخول. تحريم الخلود إذا مات على توحيد خالص لم يصرف فيها على الكبائر، أو تحريم الخلود إذا مات على بعض الكبائر التي يصرف عليها مع التوحيد. وهو تحت المسيح قد السؤال كما يعفى عن توحيده وإيمانه وإسلامه حتى يقدمها قد يعذب. نعم. حدثنا هجار بن خالد الأزدي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. قال يا معاذ بن جبل اصرف الرديء في جواز الانتقاء على الدابة يتاكد بذلك لو لاحظ كنت رقيبا النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وقال له الرقيب هنا قال ما بيني وبين مخشة الرحم وقد رحم معروف ان هذه الدم تكون على الابل تكون الابل لكن المعروف القصه انه انا على حمار الشرع يقول ليس بيني وبينه الا مؤخره انا مؤخره الرحم قلت لا قول على ليس بيني وبينه كلام على مختصر مختصر في مؤخرة الرحمة لا تكون هذه البعيد لكن القصة هذه على حمار على حمار ثم عوضا على حمار قال له الرحمة. نعم. في دليل على أنه لا بأس يركب على الدابة اثنان أو ثلاثة إذا كان تطبيق ذلك. نعم. أي حديث؟ الكلام والآن ما هو يقول في الأرض مكرة للجبل ما يظن هذا يكون على الجبل. نعم. أوكي. في مقصود الكلام في المحرم لا قال أن هذا في مرة أخرى غير مرة في الحديث كامل، فإن المكتبة فقط تقرب بسبب ولا تكون على حماس، ويكون أن يكون في المحرة وأراد الحديث الأول بدرة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة المكتبة يعني أنه أنا ضبط الحديث. نعم. قال كنت جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحم. يعني مقدار مؤخرة الرحم وإلا فلا ليس هناك مؤخرة من المؤخرة تكون على الجبل. نعم. فقال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله قلت لبيك رسول الله وتهديت ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وساليت ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وساليت. وهذا تأكيد لمبالغة و ليهتم بما يقال له شره حتى يهتم معاذ وينتبه لهذا يدل على أنه أمر عظيم. قال يوم على الجبل قال لبيك وسألت يا رسول الله ثم صار ساعة يعني جزء من الذنب. وقال يوم على الجبل قال لبيك يا رسول الله ثم صار ساعة يوم على الجبل حتى يهتم ويتشوق إلى هذا الأمر العظيم. نعم. قال لا تدري ما حق الله على العباد. وهذا شوط آخر وهنا أخرجها في سورة الإخلاص أتدري تدري ما حق الله على العباد وهي أن العالم له أن يخرج المسألة العلمية بصورة السؤال حتى ينبه الطلاب والمتعلمين لينتبهوا. فتشفق الآخر وكرر السؤال يا كرر النداء يا معاذ بن جبل ثلاث مرات وقال أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله هو رسول الله ثم بين له. لكن لو أخبر من أول أمر قال من حق الله على العباد مثلا وقعوا في السمع كما يقول إذا كبر وإذا أحمد في صوت السؤال. نعم. قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. وهذا في دليل على أن الإنسان إذا سئل في هذا المجلس يقول الله ورسوله أعلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وحي من الله عز وجل. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم. فبعد النبي يقول الله أعلم لأن الرسول لا يعلم وحي. إذا كنت الشيء لا تعلمه بعد أن تقول الله أعلم وتقول لا أدري. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله ورسوله أعلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه وحي من الله عز وجل. نعم. قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سار ساعة. وهذا في بيان حق الله على عباده وأنه التوحيد والإخلاص لها قال أنا أعبدوه ولا أشركوا به شيئا. وهذا هو الأمر الذي يخلق العباد لعليه ويقول هذا الأمر الآن أنا أعبد الله ولا أشركوا به شيئا. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو الأمر الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب وأنزلت به الكتب ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويسلموا القوم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا أعبده. وهذا يفسر فيه السابق من شهد أن لا إله إلا الله وأن قل حرمه الله على النار أسرعه بالعبادة مراد العبادة حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به هو معنى ترك لا إله إلا الله وأن قل رسول الله ليس مراد قوله بالنسان بالمراد قوله بالإسلام واعتقد معناها بالقلب وقوله عن إخلاص منافي للشرك وصدق منافي للنفاق ويقين منافي للشك والريب لا بد من هذا. الحديث السابق قول حرمه من شهد الله وانه من رسول الله حرمه الله على النار يفسر هذا الحديث انا اعوذ الله ولا اشرك به شيء المراد عباده الله ولا بالشرك. نعم. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وساليه قال هل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك قال قلت الله ورسوله اعلم قال ان لا يعذبهم هذا حق العباد قال الله اذا فعلوا ذلك اذا فعلوا التوحيد الا يعذبهم لكن هناك فرق بين الحقين الحق الاول حق الزام وايجاب ليس الانسان خيرا والحق الثاني حق التفضل والاكرام اوجبه الله على فلم يوجب عليه احد لانه ليس فقط احد سبحانه وتعالى يوجب عليه بل هو اوجبه لنفسه على تكرما اوجب على نفسه الا يعذب من يشرك اما حق العباد حق الزام وإيجاب ليس لهم الخيرة فيه لأنهم طريق لذلك قال كما قال السلام قال العباد عليه حق واجب كلا ولا لديه فعل ظالم إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الخير واجب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن علي بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقيل قال فقال يا معاذ تدري ما حق ما حق الله على العباد تدري على حد حق السلطان يعني أتدري تدري ما حق الله على حد وجود حد حق السلطان هذا أصول بالعربي معروف للعلم تدري ما حق يعني أتدري تقرير أتدري على تقدير حق الاستقامة. نعم. قال فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيستكبروا. نعم. ثم أخبر بها معاذ عند موته تأثما خروجا من الاسم في الكتمان كان فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس مراد المنع وأن المراد وقت دون وقت فلهذا كتبها وقتا ثم أخبر بها عند موته خروجا من الاسم ولهذا قال الله أنه لم يكتبها عن الأكياس والأخيار الذين يزدادون عمل الصالح لكن يكتبها عمن يخشى منه أن يغفر وأن يستكبر ولهذا أخرها وقت ثم بعد عند الموت أخبر بها تأثما خروج من الاستثناء. نعم. ولم يفهم لأنه أراد المنع وأنه يحكمها لأن هذا معلوم من المسلمين الأخرى أن الكتمان لا يجوز وأنه يجب توزيع العلم ولا يجوز الإنسان يحكم ولا سيما عند الحاجة أو عند السؤال لا بد أن يخبر الإنسان فيما يبين ما عنده من العلم من الحاجة أو عند السؤال